أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 11 يقول: هل يجوز الأذان دون وضوء وجزاكم الله خيرا؟ الأذان دون وضوء. لا يشترط فيما أعلم للأذان الإقامة، للأذان الطهارة، لكن الطهارة أفضل. نعم، والإقامة كذلك، إذا أحدث المؤذن حال وقت الإقامة فله أن يكمل الإقامة ثم يذهب ويتوضأ ويأتي للصلاة.